فلم يصلي أحد منهم جمعة فيه مع اجتماع خلق كثير وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفر أو كان سفره فوق فرصة ودون مسافة جيد نعم، أو قام ما يمنعه قصر أو أقام ما يمنعه القصر القصر أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره، ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض ومراة لما تقدم ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلا، ومن حضرها منهم أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تحفيف ولم تنعقد به، لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا، ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير تابعا متبوعا. ومن سقطت عنه الأذن كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانقضت به، وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها المشقة سعي وقد زالت كأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هنا ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، يعني لمسافر سفر ما هو بسفر قصر ما يباح فيه القصر تجب عليه الجمعة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، يعني ما أحد يقول هذا لأن الجمعة ما أقيمت لأنه ليس هناك عدد، مع اجتماع الخلق الكثير ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في سفر الحج وغيره إذا كان مسافرا. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، ما دام مسافر ما تلزمه بنفسه، ما نقول تلزمه بغيره، لكن لو حضرها أجزأته صحت منه وأجزأته. فإن كان عاصيا بسفره، طبعا العاصي بسفره لا يترخص، يعني تلزمه بغيره، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، يعني مسافة القصر، أي نعم، كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة فهذا تلزمه، لزمته بغيره. أو أقام ما يمنع القصر، أقام 3 أيام لم يقم فوق 4 أيام، أو لم ينوي استيطانا، أقام لكنه غير مستوطن، قسم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن، فالذي لم ينوي استيطانا تلزمه بغيره، أما المستوطن تلزمه بنفسه. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض، المبعض من هو؟ نصفه، أي نعم، معتق أو مكاتب، يعني نصفه عتق هكذا، مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة قبل وجودها لأنه عبد وهي أفضل في حقهم. ها؟ المكاتب في حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب ماذا فيه؟ عبد خالص، إيه؟ يعني العبد والمبعض والمكاتب كلهم هؤلاء لا تجب عليهم لحق سيدهم، وكذلك المرأة لما علل سابقا أو لما علل سابقا لا تجب عليها الجمعة لأنها ليست من أهل الحضور، مع أن هذا فيه كلام التعليل قال فيه نظر، لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال فيما يختص بهم في مجامعهم، بل إنما تكون من ورائهم، وكنا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال. وفي العبد وفي العيد أمرنا أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. طيب وش التعليل؟ المرأة ما أوجبت عليها الجمعة بعلة ماذا؟ إذا كان التعليل فيه نظر فما هي العلة في عدم إيجابه الحديث؟ أحسنت، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. فهذا هو يعني النص نعم هو النص. التعليل تخفيفا عنهم، التعليل فيه نظر، لا نقول تخفيفا عنهم لأنه هو ذكر بذا، لأن إسقاطها عنهم تخفيف. أحسنت، التعليل يكون هو التخفيف. نعم أحسنت، التعليل هو التخفيف. على كل حال أنا ما ودي نربط الأحكام بالتعليل بالحكم، الأحكام إذا ثبت فيها نص من القرآن والسنة وجب أن نطبق النص، ولا نوقف تطبيق النص على معرفة الحكمة أو معرفة العلة، هذا ما هو من شأن المسلم. المسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أن لا يكون له خيرة، فهو يطيع أمر الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا هو الموقف للمسلم، أن يطيع، أن يكون عبدا. العبادة هي طاعة الآمر من حيث هو آمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فنبحث نحن عن الحكمة وكذا لا شك يعني، لكن ما نوقف الامتثال على معرفة الحكمة. من يقول أنا لا أمتثل أو لا أنفذ الأمر إلا إذا عرفت الحكمة، هذا يعني خطير، هذا ما أسلم إسلاما كاملا. أخشى أن يكون مثل من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقب، خسر الدنيا والآخرة. هذا يعني لا بد أن يعبد الله عز وجل ما دام أنه ثبت عنده ثبوت الأمر النص الصحيح الصريح، فيطيع أو ينفذ هذا الأمر ولا يعلق التنفيذ على معرفة الحكمة أو معرفة يعني السبب، أو أن عقله يوافق أو لا يوافق من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أو إذا قال والله هذا ما جرى عليه العرف أنا لا أنفذه. أي نعم، يعني بعض العبارات يقول هذا والعمل بخلافه، ولما يذكر النص يقول والعمل بخلافه، فهل هذا حجة لتركه؟ لا. يا سرعك يعني صراحة على لا، لكن هل يعتبر الإجماع؟ ثبت النص، إذا ثبت النص تفترض أن يكون فيه إجماع، لكن ما أظن أن يكون. يقول والعمل على خلافه، يعني يفصل إذا كان يقصد أن أجمعت الأمة على أن هذا النص منسوخ ولا يعمل به، هذا شيء آخر. نعم. هذا شيء آخر، لكن دائما يذكر العلماء لما يذكرون النص يقول والعمل بخلافه، هذا يكون عمل المذهب على خلاف النص. يعني لا، ما هو المذهب، أحيانا يطلق. نعم. هذا مثل ما قرره الشيخ فهد. نعم. أي هذه جيدة، هذه رسالة جيدة ينبغي أن يطلع عليها. أي نعم قرأته. تستطيع أن تعود إليه وتعطينا معلومات عن هذا الكتاب وخلاصة؟ أي نعم أنت. أي مثل ما قال الشيخ فهد. نعم نحن نسلم بهذا، لكن إذا ثبت النص بقينا نقول إذا ثبت النص صحيحا صريحا فلا يجوز أن يترك لكائن من كان، هكذا؟ نعم. نعم. نعم. هذا مرفوض. مرفوض. مرفوض اللي يقول يعني انه في امريكا خلاص، يعني في امرأة تقولنا تصلي الجمعة في تخطئ. نعم، وصلي الجمعة بقوم مختلطين رجال ونساء، هذا مرفوض. هذا مرفوض. أي نعم لا يجوز، هذا لا يجوز. ها عندك شك؟ أقول ما يجوز تصلي بهم الجمعة. امرأة تصلي بهم الجمعة، تصلي برجال ونساء الجمعة. ايش بك انت؟ نعم ايه وانا قلت لك لا يجوز، مرفوض. ايش ما يعجبك الكلام هذا؟ ما تجب أصلا، ما نحن نقرر ونقول المرأة لا تجب عليها الجمعة، فهي تتكلف شيء يعني، لكن لو حضرت الجمعة التي يقيمها الرجال هنا لكن لا تجزئها عن الظهر، ما قلنا تنعقد بها، قلنا ولا تجب عليها بغيرها، قلنا لا تجب عليها بغيرها وتجزئ منها، تجزئها عن الظهر، ويجوز أن تحضر الجمعة لكن الجمعة التي يقيمها الرجال التي تنعقد بالرجال، ويؤم الإمام من الرجال، هذا الذي عليه أهل العلم وعليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. طلعت علينا هذه البدعة؟ ها؟ على كل حال عرفت بالتاريخ أن امرأة أمت بالجمعة؟ أين؟ هذه أمور أخرى. لا، لو فرضنا يمكن يعني يلتزمون بالحجاب وكل، لو التزمت بالحجاب وصارت من حمام الحرم قلنا ما يجوز سرين إمامة. أين؟ ها؟ ها ماذا تقول انت؟ ايش تقول؟ اي اجماع. اي نعم منعقد لا شك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الان. طلعت علينا بامريكا؟ اي نعم. خير هو خير. ها اصلا الاعداء يريدون ان يريدون أن يعني يشوهوا ديننا، يشذبوا الإسلام، يهذبوا على زعمهم وهم يشوهوا الإسلام. ولهذا قال أحد، قال إسلام أمريكاني، لا إسلام رباني، ما هو بإسلام، لا لا إسلام أمريكاني ولا إسلام إنساني ولا إسلام، إنما هو إسلام رباني، أسلمت وجهي لله رب العالمين، فنحن نتبع الوحي. بعضهم يقول أن الإسلام الدراسات الإسلامية إنسانية، هذا لا، ليس إنساني، ليس نابع من الإنسان، إنما هو نازل من رب العالمين، هو دين الله الذي اختاره لنفسه. إن الدين عند الله الإسلام، اختار لنا الإسلام دينا، هو دينه سبحانه وتعالى، فهذا الإسلام من الله، ما هو نابع من البشر، حتى أنهم يعني يكيفوه وإنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال والمبعض، عرفنا المبعض، إيش هو المبعض يا معتق بعضه، معتق بعضه هو إذا اعتق بعضه عتق كله، إنا. ها عند العجز، يعني عجز من؟ اي نعم. وامرأة ولا خنثى، الخنثى هو الذي له آلة رجل وآلة امرأة ولم يتميز هل هو امرأة او رجل، قال لأنه لا يعلم كونه رجلا. ويقصد بالخنثى الخنثى المشكل، وهو الذي يسمى الخنثى المشكل، مشكل ليش؟ لأنه لا يعرف هل هو رجل أو ذكر أو أنثى. نعم. ومن حضرها منهم، الضمير يعود على العبد ويعود على المرأة ويعود على الخنثى، ويعود على المسافر من ذكر يعني سابقا، أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف، هذا هو التعليل. نعم، لأن إسقاطها عنهم تخفيف، تخفيف من الشارع، فإذا حضرها أحدهم أجزأته وصحت. نعم. قال ولم تنعقد به، يعني من يشترط العدد لانعقاد الجمعة فلا تنعقد بهؤلاء، من يشترط 40 أو 12 أو كذا، أي نعم، لا تنعقد بهؤلاء، وإنما صحت منه تبعا لأنه ليس من أهل الوجوب، ولم يصح أن يأم فيها، ما يكون إمام وهو مسافر، أي نعم، أو عبد أو امرأة أو خنثى، لئلا يصير التابع متبوعا، مع أن المسافر الجمهور، أي نعم، حتى أبو حامد نقل إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر، صحة الجمعة خلف المسافر. حصلت لي قصة يعني قبل الله أعلم، يمكن أقول قبل 30 سنة أو قبل 40 سنة، كنا في الهدى وأنا مسافر من مكة إلى أو خرجنا برحلة إلى الهدى من كلية الشريعة، فطلبوا أن أعم فيهم الجمعة، أعم في مسجد مساجد الهدى، واستجبت. ولما خطبت كان أحد المشايخ الكبار حاضر، فحين أقيمت الصلاة تخطى الصفوف بسرعة يقول لا تتقدم، فتعجبت قبل 40 امتثلت لأني أعرف الشيخ هذا له قدر وله ومن كبار العلماء. فتقدم الإمام وقرأ بنا وكسر الفاتحة. فلما انتهت الصلاة قلت له أعجبك؟ قال لو علمت ما فعلت، لو علمت أن هذا مستوى الإمام ما فعلت، لكن كان قصدي أن المسافر لا يأم، يعني هذا النص المسافر وأنت مسافر فلا يصح، لم يصح أن يأم فيها، مع أن كما تعلمون المسألة خلافية، جمهور العلماء على جواز إمامة المسافر في الجمعة، وكذلك قال أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر. فلا زلت أذكر هذه الحادثة لأن كان لها وقع، يعني فبعض الوقائع وبعض الأحداث تحفظك مسائل العلم لا تنساها. أي نعم، هذا شيء الحمد لله يعني فيه خير. نعود لتتبع الحواشي، تتبع الحاشية، فكما اعتدنا يقرأ الشيخ فهد ونتناول قراءة الحاشية بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. أي نعم، الحاج يقول هذا لا نزاع فيه، فقد علم من حالهم بالضرورة، حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معلومة جيدة، جميع في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم في حج وغيره وجهاد لم يعني يصلوا الجمعة. نعم. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. وكما لا تلزم بنفسه لا تلزمه بغيره، ما معناها؟ وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، من يشرح لنا العبارة هذه هكذا؟ نعم. لا تلزمه بنفسه، ما دام مسافرين ما تلزمهم بأنفسهم، لكن لو قلنا بجنبكم قرية تقيم الجمعة هل تلزمهم بهذه القرية؟ ما تلزمهم. أي نعم، أي لا تلزمهم، يعني في من تلزمه بغيره ولا تلزمه بمفرده أو تلزمه بنفسه. أي نعم. وفيه وهؤلاء كما لا تلزمهم بأنفسهم لا تلزمهم بغيرهم، مثل لو كانوا أهل قرية قلة، البارح مرت بنا هذه المسألة، أهل قرية قلة ما ينعقد بعددهم لا تنعقد الجمعة، وبجانبهم أهل قرية كثرة بعددهم تنعقد الجمعة، مثلا 40 من يشترط العدد 40، وهؤلاء أهل القرية 10، فنقول للعشرة أنتم تلزمكم الجمعة بغيركم، تذهبون إلى تلك القرية التي يعني تنعقد بعددها الجمعة فتلزمكم بغيركم، لكن لا تلزمكم بأنفسكم. نعم، هذا معنى أي بالنسبة للأكثر. نعم، يروح الأقل، الأقل يتبعون الأكثر. نعم، اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح، خذ اللي. نعم. وقال الشيخ، من هو الشيخ؟ الشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين، أن تلزمه لأن الضمير يعود على المسافر. وكما لا تلزمه. نعم. قال: في الفروع وهو متجه، وذكر بعضهم وجها، وحكي رواية تلزمه بحضورها في وقتها، خلافا للأئمة الثلاثة ما لم ينظر بالانتظار. ما لم اقرأها صحيح. ما لم ينظر بالانتظار. في عبارة في الفقه في العشرة في آداب العشرة، عشرة الزوجية في الروض، في عبارة قال ولا تضر به، يعني زوجته، يعني فيما يجب على الزوجة وكذا لزوجها، ولا تضر به، فقرأها شخص قال ولا تضربه. اي نعم. فالقراءة يعني إذا صارت صحيحة تبين المعنى. اي نعم. ما لم ينظر بالانتظار. اي ما لم ينظر بالانتظار، وش معنى ينظر؟ رفقا. يتضرر. اي نعم. ما لم ينظر بالانتظار. اي نعم. وتنعقد به خلافا لأبي حنيفة ورواية عن مالك، ويؤم فيها كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر مرض وخوف ونحوهما وفاقا. نعم. فإن كان، قال فإن كان، نعم نعم اقرأ يا شيخ فهد. فإن كان، فإن كان عاصيا بسفره، أي يعني لزمته بغيره، وتقدم جواز القصر في حقهم لكن فوق بريد. نعم. أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، يعني لزمته، وهذا المذهب، هذا المذهب، وتقدم أن هذا الفرق لا أصل له في كتاب ولا سنة. ما هو الفرق؟ مقيم المستوطن، يعني التفريق، يعني لعله فوق فرسخ ودون المسافة. المسافة، تحديد المسافة لا أصل له، يعني يقصد لا أصل له في كتاب ولا سنة، فيعطى حكم المسافرين ما زال منهم. أي نعم. يرجع فيه للعرف. نعم. طيب. نعم. قال أو أقام ما يمنع القصر، يعني كتاجر أقام لبيع متاعه، أو أقام لطلب علم ونوى إقامة فوق 4 أيام، هذا يمنع القصر، لكن ليس مستوطنا أو لم ينوي استيطانا، يعني في فرق. هذا أقام لطلب علم، فقد ينوي استيطانا، وقد يقيم لطلب علم فوق 4 أيام ولا ينوي أن يكون مواطنا، يقيم بإقامة. نعم. فهذا لزمته بغيره، يعني المقيمين هنا غير المواطنين، تلزمهم بغيرهم. قال أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره. لزمته بغيره. طيب يا عبد العزيز تقرأ الحاشية رقم 2، تقرأ المسألة ثم الحاشية. قال البهوتي رحمه الله أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره. قال ابن قاسم ولا تنعقد به، ما تنعقد به، يعني من يشترط العدد. نعم. فلا يحسب من العدد، ولم يجز أن يؤم فيها. نعم. وعنه لا تلزمه، جزم به في التلخيص وغيره، لأنه لم ينوي الإقامة في هذا البلد على الدوام. قال شيخ الإسلام في تقسيمهم المقيم إلى مستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به، وغير المستوطن تجب عليه ولا تنعقد به. هذا لا دليل عليه من جهة الشرع. نعم. هذا لا دليل عليه من جهة الشرع. أما المستوطن وهو المقيم الذي هو المقابل للمسافر، فهو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه بلا نزاع، وأما المقيم غير المستوطن فلا تجب عليه، وإيجابها عليه مخالف للشرع. والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة ليس هو أمرا معلوما، لا بشرع ولا لغة ولا عرف، وتقدم ذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدون إتمام. نعم، هذا من الاختيارات لعله الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الفقهاء يحددون هذا بأربعة أيام، والحقيقة اللي بيجلس أكثر من أربعة أيام هو مقيم ليس مسافرا حتى في العرف. لو أدرجت نحب يعني أنه قال ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض، اقرأ الحاشية يا محمد. ومكاتب ومدبر ومعلق. من هو المكاتب؟ كذا شيخ محمد، المكاتب من هو؟ الذي يكاتب سيده على مال مقابل، يكاتب نعم سيده على مال مقابل العتق، مقابل العتق. والمدبر، المدبر ما هو المدبر؟ عبد العزيز بن عبد الرحمن، ما هو المدبر؟ نعم، أي الذي يعلق عتقه على موت سيده، سيده يقول أنت حر إذا أنا مت، نعم هذا مدبر. أي نعم. طيب، ومدبر ومعلق عتقه بصفة، ومعلق عتقه بصفة قبل وجودها، مثاله ما هي صورة، يعني صورة من صورها يعني ما... نعم يا شيخ صلاح. فأنت حر، إن صرت إن تعلمت الكتابة فصرت كاتبا فأنت حر، إن حفظت القرآن فأنت حر. أي نعم، هذا معلق عتقه بصفة قبل وجودها، لأنه عبد، يعني ما حفظ القرآن، ما علق عتقه بحفظ القرآن، وما زال كل ما حفظ نسي أو ما. أي نعم، بعضهم لا قد لا يحفظ القرآن، لكن إذا سمع الشعر حفظه. يحصل هذا، الله المستعان. فهذا ما عتق حتى يحفظ القرآن بصفة، صفة مكتسبة، لا صفة مكتسبة. قال إن تلك الفلا من السهول أعتقد ما الصفة التي ترتبت على هذا الفعل، هو فعل علق على فعل، لكن لو قال أنت تحفظ فهو علق على الحفظ على الحافظ. الله أن أقول ما يرد عليك إلا صلاح. رد عليه صلاح. لا، هي هو فعل حقيقي، سيتصف بأنه هي آتٍ بفلان، أو أنه أي نعم يعني خفير، أو يأتي بفلان، نعم عسكري، نعم أصبح متصف يعني. على كل حال لا مشاحفة. أي نعم. صفة فعل، في صفة فعل وفي صفة ذات وفي نعم، أحسنت. أي نعم، وصفة هو صفة، الصفات في صفات فعلية وفيه صفات ذاتية ليست فعل، وفيه صفات ذاتية فعلية، نعم هذا صحيح. نعم، وهي أفضل في حقهم من الظهر. وهي أفضل في حقهم من الظهر، من الظهر، أحسنت، للاختلاف في وجوبها عليهم، للاختلاف في وجوبها عليهم، يعني مدام أنه فيه قول بأنه تجب عليهم، فهي أفضل في حقهم من الظهر. نعم، وعند كثير من أهل العلم تجب على العبد لعموم الأمر بها، لعموم الأمر بها، لأنه مكلف الحقيقة، لكن تكليفه يعني خاصة في العبادة مطلوب منه الإسلام. نعم، عطى عبد العزيز. وامرأة لما تقدم، وامرأة لما تقدم، لما تقدم، اقرأ الحاشية. قال قال ابن القاسم رحمه الله تعالى يعني في خبر أبي داود. أين خبر أبو داود؟ أين خبر أبي داود؟ الحديث طارق بن شهاب. الحديث السابق اقرأه. حديث طارق بن شهاب عن طارق لما روى طارق بن شهاب مرفوعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع: عبد مملوك أو امرأة أو صبي. إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. نعم أحسنت. أي نعم، يعني في خبر أبي داود لما تقدم. ها؟ أي فلا تجب على المرأة. نعم، أي فلا تجب على المرأة. قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. وتقدم ذكر من يباح حضوره منهن. إيه، فأخونا سمعت يا أخي اللي تقول إن في أمريكا امرأة وش اسمها وداد ولا وش؟ ودود. ها؟ أمينة ودود، يعني تطالب بحقها في أن تصلي، ظنت أن هذا من حق. هي لا تريد إقامة شعائر الإسلام، هي تريد أن تنافس، فهي في سبيل استعلائها تريد أن تقيم صلاة جمعة وتصير إماما، ما هو في سبيل الله. لا، ترك عن هذا مسألة أخرى، هذا ذنب آخر. لا، أصلا هي تريد، هو ما هو طاعة، هذا ليس طاعة. صلى المصلي لأمر كان يطلبه. أي نعم، هذا المقصود هو يعني العلو، الظهور والعلو، وال يعني تظن أنه ما نقص من حقه إلا هذا، أو ما نقص، يعني تريد أن تساوي أو تريد أن تنافس الرجال. اي نعم، تظن ان هذا من حقوقها، بينما لو امتثلت الشرع لكملت واخذت حقوقها كما اعطاها الله عز وجل كاملة غير منقوصة. ثم من الذي يحق الحق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ليست الحقوق، يعني لما يقول حقوق الانسان وكذا، من الذي احق حقوق الانسان؟ هو الله. نعم. أنا بس يعني قصدي أنبه على النية، المقصود هو التعالي. هات ما أدري يعني أريد ولا خنثى عنه لا يعلم كونه رجلا. ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلا، يعني الخنثى المشكل، لأنه لم تتحقق ذكوريته، لكن يستحب له حضورها احتياطا. طيب، رد المكبر من حيث بدأ. الله شيخ فهد تناول. نعم، ومن حضرها منهم. قال: ومن حضرها منهم أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف. اقرأ الحاشية. نعم، قال ابن قاسم: أي إسقاطها عن مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى تخفيف من الشارع، فإذا حضرها أحدهم أجزأته وصحت جمعته إجماعا. حكاه ابن المنذر وغيره. كالمريض إذا تكلف المشقة، ولنقل الخلف عن السلف. وإن قيل: إذا كان فرضهم الظهر، أو إذا كان فرضهم الظهر أربعا، فكيف يسقط فكيف سقط بركعتي الجمعة؟ وجوابه أنها وإن كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك، ولهذا وجبت على أهل الكمال، وإنما سقطت عن المعذور تخفيفا، فإذا تكلفها فقد أحسن فأجزأه. أين هو العبرة في كونها مشروعة، شرعت هكذا، لا تنازع، ما هي بالمسألة بالعدد، المسألة بامتثال الشرع، المسألة بامتثال الشرع. أو الحكمة هو امتثال الشرع. طيب، استمر يا شيخ فهد. قال ولا تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب. ولم تنعقد به ولم تنعقد به أين؟ لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا. أين؟ أما المرأة والخنثى فبلا خلاف، وأما العبد والمسافر فمن صحت منه انعقدت به، اختاره الشيخ يعني اختيارات الشيخ شيخ الإسلام بتيم وغيره. نعم. ولم يصح أن يأم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. أي نعم. قال في الحاشية: أما إمامة المرأة والخنثى فلا نزاع فيه. نعم، يعني أنه لا يصح، لا نزاع في عدم صحته. نعم. وأما المسافر والعبد فيجوز وفاقا إلا مالكا في العبد. نعم. وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر. قوله إلا مالكا في العبد يعني مالك ما يرى صحة إمامة العبد. أي نعم. وجمهور العلماء على خلافه. نعم أكمل. قال ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف، يعني الخوف على ماذا؟ يعني على نفسه أو ماله أو أهله ونحوه. نعم. ومن له شغل يبيح ترك الجماعة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الجمعة كالجماعة، فكل عذر سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة. اي نعم، وهذا تخفيف، هذه قاعدة، كل عذر يعني سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة. وسبقا استعرضنا صلاة أهل الأعذار، يعني من الذي تسقط عنهم الجماعة، من الذين تسقط عنهم. نعم. قال إذا حضرها قال إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يأم فيها، أي في الجمعة وفاقا، يعني ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يأم فيها، أي في الجمعة. وكل ما كان شرطا لوجوبها فهو شرط لانعقادها. إيش التعليل؟ قال لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. أي نعم. ماذا يقول في الحاشية؟ يعني المشقة، زالت المشقة، يعني المشقة، فإذا نعم. تكلفها وحضرها تعيرت عليه كمريض بالمسجد، ويحرم انصرافه إن دخل الوقت نعم إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز، ولا يلزمه العود مع بقاء العذر. أي نعم. إلى هنا ينتهي مقرأنا هذه الليلة ونكتفي به. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شاء. يقول هل يجوز إيش إمامة المتشبهة من النساء؟ وش كلامنا اليوم؟ أنت ما حضرت؟ ما كنا نقول؟ رد عليه يا شيخ. هل يجوز إمامة المتشبهة من النساء؟ يعني المتشبهة تصير رجل؟ ها؟ هي متشبهة ملعونة. أي نعم. على تشبهها، ولو تشبهت هل تصير رجلا؟ لا تصير رجل، هي لا زالت يعني امرأة، ولا زال يعني لا تصح إمامتها، لا تصح. ما يحتاج إطالة كلام في هذا. نعم أنت عندك سؤال. أنت الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي، سماحة المفتي. هي نعم. إذا قال المؤلف شيخنا فيعني به الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقا. نعم في سؤال. نعم عليكم السلام. نعم. لا، إذا كان في الحضر وكانت عليه صلاة في السفر فيقضيها تامة. إيش مر بنا عبارة أظن تذكرها؟ ها؟ كانت عليه صلاة سفر لم يصليها فيريد أن يقضيها حضرا، فهل يصليها سفرا أم يقضيها تامة؟ ها؟ هي فيها خلاف لكن فيه قاعدة، القضاء يحكي الأداء، هل هو في نعم هل يصح في هذا أو لا. على كل حال هو في يعتبر الحال الذي هو فيه. استخرجها من الموضع الذي مررنا به. صبر الآن قطع جهيزة. هاي سؤالك يا شيخ محمد، يقول هنا أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسه بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. في الحاشية يقول ولأن الحضر هو الأصل فوجب الإتمام، وكما لو أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت إلى وطنه أتم، أو طيارة، أو محل نوى الإقامة به، وصلت إلى محل نوى الإقامة به أتم. وقال مالك وأبو حنيفة يقصر، لأنه إنما يقضي ما فاته وهو ركعتان، مسألة اجتهادية يعني محل اجتهاد. هذا جواب مسألتك بارك الله فيك يعني. لكن الراجح تطالبني بالراجح، أقول لك هو ما سمعته أولا، إذا ذكرت صلاة سفر في حضر تقضيها تامة. نعم. إيش كنا في نعم إيه هذا سبحان الله، يعني ما أسرع الناس للشيء المبتدع. يقول بعض الكتابات ظهرت عندما قامت امرأة بإمامة إيش المسلمين في الجمعة، خطيبة وإمامة، لا حول ولا قوة، الله يبعد بساعتها. إيش في بعض المصلين في أمريكا ذكروا هذا على وحدة طالب قامت بإمامة المسلمين، ليسمع كلامك هذا كأنها قامت في المسجد النبوي ولا ها هو في المسجد الحرام يا أخي. ما أي نعم. يقول السؤال ماذا عن حديث ورقة عن إمامة المرأة أم ورقة يعني نعم رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في أهل بيتها، يعني صلاة النافلة صلاة التراويح في أهل بيتها، وهذا لا يؤخذ منه يعني جواز إمامة المرأة الإجماع نعم لا يؤخذ منه، لأنها في بيتها في أهل بيتها ها في بيت لا منهم معهم تبع المؤذن تبع للنساء. نعم هل أجل نعم تريد أن تأخذ من هذا جواز إمامة المرأة، الله يكفي شرك. نعم. قال ثاني هل يوجد حكم من كون المرأة أقل من الرجل في الشهادة؟ يا أخي نعم، فرجل وامرأتان، جعل المرأة نصف شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، الدية كذلك هذا ثبت بالسنة، ديتها نصف دية الولاية العامة الكبرى أيضا، لا يفلح قوم نعم ولو أمرهم امرأة. ولا تغتر بقول من قال إن هذا الحديث ولو رواه البخاري لا صحيح ليس صحيحا. هذا الشيخ عبد المحسن، أن لو كنت أعلم بهذا السؤال أتيت بما كتب وفقه الله، كتب كتابة تكتب بماء الذهب في الرد على من يعني طعن في حديث رواه البخاري. نعم رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه في من قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يريد أن يبطل هذا الحديث حتى يرضي من ينادي بتولية المرأة. الله المستعان. المفتي أصدر بيان، حري به لو تأتينا بالبيان هذا جزاك الله خير نستفيد منه. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لكن كتابة الشيخ عبد المحسن يعني وافية كافية، وبكل أنا أتمنى أننا نسلك مسلك الشيخ عبد المحسن بأدب طالب العلم، كيف دعا له وكيف يعني ما ينبغي أن نشنع على المردود عليه، أن نسلك مسلك الشيخ عبد المحسن في الرد على الشيخ الذي أراد أن يطعن في الصحابي وليطعن في الحديث.